يا ملوك أمريكا ورؤساء الجمهور فيها، اسمعوا ما تغن به الورقاء على غصن البقاء. إنه لا إله إلا أنا الباقي الغفور الكريم. زينوا هيكل الملك بطراز العدل والدين تقى، ورأسه بإكليل ذكر ربكم فاطر السماء. كذلك يأمركم مطلع الأسماء من لدن عليم حكيم. قد ظهر الموعود في هذا المقام المحمود الذي به ابتسم ثغر الوجود من الغيب والشهود. اغتنموا يوم الله إن لقاءه خير لكم عما تطلع الشمس عليها. إن أنتم من العارفين. يا معشر الأمراء اسمعوا ما ارتفع من مطلع الكبرياء إنه لا إله إلا أنا الناطق العليم. اجبروا الكثير بأياد العدل وكسروا الصحيح الظالم بسياط أوامر ربكم الآمر الحكيم.